أيها الإخوة، بوسعي أن أتمم هذا الموضوع الآن، لكن استخرت الله عز وجل أن أحدثكم في أمر من الأمور الناجزة التي تشغل بالنا اليوم. نعم، وأسأل الله عز وجل أن يكون في ذلك الخير، وأسأله أن يلهمني الرشد. لعله بلغكم أن الناس دعوا إلى صلاة الاستسقاء بالطريقة التي سمعتموها، يعني أن يصلي الناس فرادى في مساجدهم، كل فئة تصلي صلاة الاستسقاء في مسجدها، ويتداعون فيما بينهم إلى التوبة ورد المظالم ونحو ذلك. أولا، أنا أريد أن أقرأ لكم، لن أحدثكم من عندي بشيء، أن أقرأ لكم كلام الفقهاء عن صلاة الاستسقاء ما هي وكيف تكون، ثم نتابع بعد ذلك الحديث. هذا الكتاب اسمه عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي، سأقرأ الباب ثم أبين الفرق بينه بين ما يقوله الشافعي وغيره. يقول: هي سنة مؤكدة، فإذا أجدبت الأرض أو انقطعت المياه أو قلت، وعظ إمام المسلمين الناس وأمرهم بالتوبة والصدقة ومصالحة الأعداء وصوم ثلاثة أيام، ثم يخرجون في الرابع إلى الصحراء صياما في ثياب بذلة، ويخرج غير ذوات الهيئة من النساء والبهائم والشيوخ والعجائز والأطفال والصغار والصلحاء وأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستسقون بهم، ويذكر كل في نفسه صالح عمله ويستشفع به، وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا، وهي ركعتان كالعيد، ثم يخطب الإمام خطبتين كالعيد، إلا أنه يفتتحهما بالاستغفار بدل التكبير، ويكثر فيهما من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ويكثر من استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية، ويحول رداءه، ويفعل الناس كذلك، ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا، فإن صلوا ولم يسقوا أعادوها، وإن تأهبوا فسقوا قبل صلاة صلوا شكرا وسألوا زيادة، ويندب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب خلف الصلوات، ويندب أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول مطر يقع في السنة، وأن يسبح للرعد والبرق. هذا باختصار باب صلاة الاستسقاء. إذن ما ندعى إليه من أن يصلي إمام كل مسجد في مسجده ليس هو الشيء المأثور عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قرأناه هذا مذهب الإمام الشافعي. السادة الأحناف كذلك يقولون لا فرق، يدعو إمام المسلمين الناس إلى التوبة فصوم 3 أيام بال4 أيام ورد المظالم، ثم يخرجون إلى المصلى أو إلى مسجد واسع يسعهم جميعا. لكن السادة الأعلام يقول لا توجد صلاة، وإنما هو خطبة فيها تذكرة ومواعظ ودعاء والإكثار من الدعاء، وكذلك بقية الأئمة. أما أن يتنافر الناس كلهم في مسجده فهذا ليس هو إشارة. طيب، ثم إذا التقينا في مسجد كهذا المسجد ودعا الخطيب هؤلاء الذين من حوله إلى أن يتوبوا وأن يستغفروا الله، الحقيقة هؤلاء الذين تمتلئ بهم المساجد هم الذين نستسقي بهم. هذول جماعة درويش، إذا سألنا الله السقيا بهم نطلب السقيا، أما الذين نطلب منهم التوبة فلا، نحن لا نراهم في المساجد. أما الذين نطلب منهم رد المظالم لا نراهم في المساجد. هذا شيء. إذا صليت صلاة الاستسقاء بدون هذا الشكل الذي قاله الأئمة نقلا عن رسول الله، لأن رسول الله صلى صلاة الاستسقاء، الخلفاء الراشدين صلوا، سيدنا عمر صلى بهذا الشكل، ولم تكن الشروط مهيئة، وطلبنا ممن هم أفضل منا أن يتوبوا، تائبين الجماعة، طلبنا ممن هم أفضل منا أن يردوا المظالم، لكن مظلومين مظالمين، نعم، لن يستجاب الدعاء. وعندئذ ستكون نتيجة هذه الصلاة أن نسمع الاستهزاء بنا من تعلمون والاستخفاف، وستسمعون من يقول المشايخ اجتمعوا وصلوا صلاة الاستسقاء، وين المطار؟ لك يا عم حكينا المسألة مسألة علمية، طبقة أوزون، الدورة الثلاثينية، المدري إيش المدري إيش، هذا ما سيحدث، وهذا قد يؤثر في عقائد الشباب الذين لم تستقر بعد عقائدهم. هذا الشيء. انا قلت واقول، اولا ايها الاخوه، انا لن اكون وطنيا صادقا في وطنيتي ابدا، ولن اكون محبا لبلدي وإخواني، ولن أكون محبا لقادة بلدي رعاهم الله عز وجل وزادهم توفيقا، ولن أكون مغرصا لديني إذا رأيت خطرا ولم أخبر عنه. والخطر ليس مجرد خطر يتعلق بالأمن، خطر الأمن نعم لازم يكون ذا إحساس شديد وذا سمع مرهف، وينبغي أن تكون غيرتي على بلدي ليست أقل من غيرة الموظفين لحراسة البلد، لكن في كل الشؤون، في القضايا الأمنية، في القضايا المصيرية. طيب، أنا أطلعني الله على خطر داهم محدق، محبتي لبلدي لوطني لإخواني لقادة البلد الذين أظل أدعو لهم يقتضيني أن أخبرهم، وقد أخبرت قبل 4 أشهر أديت واجبي. كان الناس الذين سمعوا بين مستهزئ ومستخف ومعرض إلى آخره. طيب، والآن الشيء الذي ذكرت بدأ أقول لكم بدأ، العواقب وخيمة لم تنتهي بعد. طيب، قلت أنا بموجب غيرتي على هذا البلد، حبي لهذا البلد ولمن في هذا البلد، إشفاقي على إخواننا بدءا من قادة أمتنا، قادتنا إلى القاعدة الشعبية، الحمد لله قلبي مليء بالشفقة على عباد الله جميعا، لك لم لازم يكون مخلص. طيب قلت هنالك أسباب لهذه البلية، إذا ارتفعت هذه الأسباب ستنهمر الأمطار يا سيدي بدون صلاة الاستسقاء، وإذا بقيت هذه الأسباب ستجدون أن هذه الحالة ستستمر وتتطور إلى شكل. أسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. ما هي هذه الأسباب؟ لابد أن أعود فأقول أول سبب، هذا المسلسل المشؤوم الذي بعث الشؤم في هذه البلدة والذي انتقد أصحابه من خلال اسمه، انتقدوا القرآن كلام الله عز وجل، واتهموه بأنه يرسخ الذكورية في المجتمع ويرسخ مجتمع الجواري في النساء. نعم هكذا قال أصحاب هذا المسلسل، قالوا هي الاسم الذي اختاروه ما ملكت أيمانكم رسالة للناس لكي يعلموا أن القرآن رسخ المجتمع الذكوري وما إلى ذلك. يا ناس هذا خطير يستنزل غضب الرب. ثم إنه وجد من احتضن هذا المسلسل ونثره ونشره خلال 30 يوم، والتحدي للقرآن واتهام القرآن بأنه رسخ المجتمع الذكوري ومجتمع الجواري يتكرر وفي أقدس شهر، في أقدس شهر. هذا هو السبب الأول. وأنا ذكرت أنا لا أتحدث عن التعري وما إلى ذلك، لا أتحدث عن هذا. السبب الثاني، قبل أن أذكر السبب الثاني بالمناسبة أقول السيد الرئيس زاده الله توفيقا لما يرضيه أصدر توجيه بأن النقاب بالنسبة للفتيات وللمرأة يمنع في قاعات التدريس والدراسة الثانوية والجامعية وفي قاعات الامتحان، وأنا كنت في مقدمة من أيد ذلك. نعم أثناء تدريس المرأة في الصف ما لازم يكون في نقاب، والعلم مجالس العلم سبب من أسباب الرخصة فيما يتعلق بالنقاب. نعم أيضا في الامتحان. ما عدا ذلك المرأة في الشارع تفعل ما تشاء، هذا ما أصدره السيد الرئيس من توجيه، لكن وزير التربية أصلحني الله عز وجل وإياه أصدر أمرا بطرد حوالي 1200 مدرسة مختلف المواد صالحات ناجحات في تدريسه بدون موجب، قيل بسبب النقاب. ليس فيهن واحدة تفقد عقلها لتقف تدرس وهي تسدل النقاب على وجهها، هذا جنان، هذا اسمه مستحيل. عم تدرس وحط النقاب مستحيل، ما في ولا واحد منهن هكذا. ومع ذلك صرف وطرد لا إلى بيوتهن بل إلى أعمال إدارية، وكل واحدة تجد نفسها في مكان غير مناسب لها، تسمع كلمات السخرية، تسمع كلمات واحد يقول حجة شو جابك لعنا، والله ما لك شغل عنا، حجة وحجة إلى آخره. طيب هؤلاء يبكين يا إخوان في الليالي الحالكات يدعون الله عز وجل. سهام الأسحار خطيرة، ظلم بدون موجب. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تنفيذ التوجيه ضروري، وأنا واحد ممن ذكر في الجامعة وهنا وهنا أن أؤيد التوجيه الذي نادى به السيد الرئيس. لكن أخي، أين الشرق من الغرب؟ هؤلاء لو أن الواحدة منهن أصرت على أن تسدل النقاب على وجهها وهي في قاعة التدريس ينبغي أن تطرد فعلا، لكن لم يحصل هذا. أما في الشارع فالنساء والرجال أحرار، ليس لأحد وصاية على أحد. شاء الله عز وجل أن يكرم الإنسان، وأول مظهر من مظاهر تكريمه الحرية في الشارع كما تشاء. نحن المتعريات ما عم نتابعهن ولا عم نضيق عليهن، ما على شيء. فلماذا نضيق على من تريد أن تسفل؟ تصطفل. إيه نعم. أما عندما تكون في عملها الوظيفي، نعم، فالدولة هي صاحبة القرار النافذ، تمام، لكن ليس فيهن ولا واحدة كانت تقف لتدرس والنقاب مسدل على وجهها. لكن لماذا؟ لأنهن متدينات، لأنهن حريصات على دينهن. هذا سبب ثاني، وهذا السبب الثاني له فاعليته. تصوروا مئات المدرسات في الأسحار كلهن مستيقظات، وكلهن يبكين في السجود، وكلهن يدعون الله عز وجل. نحن نعرف أن الله موجود، والله يقول عن ذاته: إذا أخذ عزيز مقتدر. الآن إخلاصي لبلدي، إخلاصي لوطني، إخلاصي لما نسميه الوحدة الوطنية، كل هذا يدعون إلى أن أقول اليوم نحن على شفا جرف الخطر، بكرة منعرف الخطر. أيها الإخوة، الآن معظم حقول التي في الغوطة تسقى بالماء الملح. هذه الخضرة التي تتغذى به غدا سيكون غذاءنا، مجرثم، لم يعد هنالك ماء صافي. ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد يا أخواننا، الأمر مو بها سهولة. الآن نحن نكابر، يلا بكرة بيجي المطر، بكرة مدي إيش، في منخفض جوي جاي من تركيا كذا بدي إيش. لكن نحن نمني أنفسنا ونتسلى بالكلام، غدا سيذهب وقت التسلي. قالوا الناس بشرونا اليوم ستأتي أمطار، لا، الغيوم تأتي بمجرد ما تصل إلى سماء دمشق تتفرق. رأيتم هذا؟ تكون متكتلة حيث المغرب، فإذا دنت من سماء دمشق ثم الشمال تفرقت وتبعثرت كلها. نعم، هذه حقيقة أقولها لكم. لماذا أقول هذا الكلام؟ دعينا إلى صلاة الاستسقاء. المقصود من الصلاة أن نحل مشكلة، لا أن نستحدث مشكلة جديدة. طيب، صلاة الاستسقاء بهذا الشكل. والله سمعنا انه بالاردن عملوا صلاة الاستسقاء، باللبنان عملوا، يلا نحن كمان نعمل. لك يا عمي نعمل صلاة، لكن بالطريقة التي امرنا بها الله، هكذا كما قرأت لكم. ممكن نقلد الامام ابي حنيفة، نطلع اما بالمصليات في البيداء او مسجد بني أمية، كبير واسع واطرافه كله، نعم، نكتفي بخطبة فيها موعظة وفيها دعاء، ونستكثر من الصالحين، هذا يدعو هذا يدعو هذا يدعو هذا، ممكن، لكن بهذا الشكل. أمير المؤمنين يدعو أو نائبه، ويدعو الناس جميعا كما رأيتم إلى رد المظالم وإلى التوبة والاستغفار. مو هدول للإخوان المصلين اللي نحن نصلي على ديالهم، لا، من الناس التانيين، تعوا اليوم بكون تتوبوا، حاجة ندعوهم جميعا يأتون، ثم نصوم الأيام التي ينبغي أن نصومها على عيني وراسي. أيام حافظ أسد رحمه الله تعالى مرت مرحلة أعوذ بالله لم أجد في حياتي مثل هذه المرحلة، لكن مر شهر بدء الخريف ما نزلت أمطار، فأنا اقترحت إقامة صلاة الاستسقاء بشروطها وقيودها، وأبلغت هذه الشروط والقيود إلى السيد الرئيس رحمه الله، أوعز إلى مدير الأوقاف أنه ينبغي أن تصلى صلاة الاستسقاء بشروطها وقيودها كاملة. نعم. وتمت الدعوة باسم السيد الرئيس حافظ الأسد إلى هذه، واجتمع لعلكم تعلمون وتذكرون، قيل حوالي نصف مليون اجتمع من الناس. نعم. وكانوا يصلون في سوق الحميدية وفي الأماكن التي تحيط بالمسجد الأموي. إيه نعم. وصلينا ودعونا، وكان من جملة الذين دعوا شيخ أحمد الحبال، هذا الولي العظيم، دعا وغيره دعا وكذا. أتذكرون أنه في الأسبوع، في آخر ذلك الأسبوع، نزلت أمطار ثم أعقبتها ثلوج؟ تذكرون ذلك؟ لا إله إلا الله، ما الذي حصل؟ كانت هذه الصلاة في شهر شعبان، دخل رمضان، دخل العشر الأخير، الرئيس حافظ الأسد أوعز إلى وزارة الإعلام بأن يعاد مسجل صلاة الاستسقاء، مسجل كله كان، أن يعاد فيبث مرة أخرى في ليلة القدر، ليلة 27. وزارة الإعلام استجابت، لكن جعلت ميقات بثه وقت صلاة العشاء. فاتصل السيد الرئيس قال لا لا لا، الناس تكونوا كلياتهم بالتراويح بعد صلاة العشاء حتى يأمنوا. وفعلا بث وقائع صلاة الاستسقاء بعد ساعة ونصف من أذان العشاء، وأمن الناس في بيوتهم. أكرمنا الله عز وجل بعد ذلك أيضا بأمطار سخية كانت تلك السنة، سنة رخاء. إذا تمت صلاة الاستسقاء بهذا الشكل، يا مرحبا يا مرحبا، لكن بشرط التوبة. هذه الأسباب ذكرت سببين. نعم تذهب، نعم، يعني كيف أصحاب هذا المسلسل يرجعوا يقولوا يا أخي، والله أنا أقول الرجوع إلى الحق فضيلة، يرجعوا يقولوا تبنا إلى الله، والله كنا غلطانين، ما كان لازم نحكي هالكلام، ما كان لازم نتحدى القرآن وننتقد القرآن ونتهم والعياذ بالله، اللهم إنا تبنا إليك ورجعنا إليك. أصحاب المسلسل، المخرج والممثلين وكلهم أخواننا، أخواننا هدول، بس توبوا يا أخواننا، الله بيتوب عم ينتظر التوبة منكم. طيب كذلك هؤلاء المدرسات بنعيدهم. طيب إذا في شق نقص في كذا والله هي عصب تأديب لوحنا به إليهن ورجعوا جاءوا تفضلوا يا رب هاي نحن ردينا ظلامي هاي نحن ما عاد في شيء. أنا ضامن وأنا لست ممن يعلم الغيب، والله أنا تراب أقدام الصالحين، لكن أنا مكلف أقولها لكم بصراحة بأن أبلغكم هذا الأمر. مو من الآن أنا مكلف، من قبل. نعم. فأنا الآن أقول باب الرخاء مفتوح أمامنا، فمن أراد أن يلج فيه ولج. باب الرخاء ما هو؟ أن نتوب إلى الله. هالمسألتين نتوب إلى الله فيه. والمدارس الخاصة يا أخوانا، نحن بنحب أولاد نحط أولادنا فيها مشان نتربوا تربية دينية. يا عم شو لكم علينا؟ لا، سجادة الصلاة ممنوعة، مصاحف موجودة ممنوعة تنوجد، ما بصير أولاد ذكور لهون وبناتهم كلهم يلا مع بعضهم البعض من الابتدائي بالآخر الابتدائي إلى آخر ما هنالك. يا عمي ليش؟ ليش هالمعاداة لمظاهر الدين؟ طيب هلا كل واحد حر في بيته، ما ليش يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن أنا وضعت ابني في هذه المدرسة مشان بدي ربي تربية مثل أنا ما أنا بدي، مو مثل ما أنت بدك يا أخي العزيز، مو مثل ما أنت بدك. غصبا عني بدي أطلع بابني، واللي حطيته أنا بدي ربي تربية دينية وعم لاقيه عم يساق من حيث يريد أو لا يريد إلى الجنوح. طيب بيصير هيك؟ هذا شيء ثالث. هذا هذه هي الأمور التي نعم سببت هذا الشيء. إن زالت هذه الأسباب بإذن الله بإذن الله بإذن الله ستجدون الرخاء قد عاد. إن بقيت هذه الأسباب وإن بقينا على حالنا لا نريد أن نطأطئ الرأس لله نتغاضى، الأمر خطير يا أخوان. وأسأل الله العفو والعافية، وربنا بيقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صحيح الطائع بيروح بين رجلين ما بيقولوا، لكن هذه هي سنة رب العالمين، سنة رب العالمين. نعم استمرار هذا الأمر بهذا الشكل بهذا الشكل ينذر أكبر معين للماء بالنضوب. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نعم هذه الكلمات استخرت الله استخرت الله اليوم، وجدت أنه لازم أحكيهم. إيه نعم. وأنا والله عشت حياتي كلها لا أحقد على أحد، والله والله لا أريد إلا الخير لإخواننا كلياتهم، بدءا من السيد الرئيس ونحن نازلين. والله ما أريد لأحد أن يحترق في نار جهنم، والله ما أريد لأحد من إخواننا إلا السعادة، سعادة الدنيا والعقبة، والله والله. هذا هو الذي يدعوني إلى أن أؤدي هذا الواجب، واجب هذا في عنقي لازم أقوله لازم أحكيه. فإذا خلينا يا أما بدنا نصلي صلاة الإصحاء مثل ما الله بيقول، أو قولوا ما بدنا ساعتها ما فينا غير الالتجاء إلى الله والطلب والطلب، ومن تم نقول يا ربي اغفر لنا يا ربي توب علينا، والله أنا في سر جاري يقول يا رب خذ بناصية إخواننا إلى ما يرضيك، يا رب اهديهم، يا رب أنت هادي المضلين، يا رب اهديهم، يا رب اهديهم. نعم والهداية من عند رب العالمين. يعني أنا إذا شفت واحد كان شوية تائه عن الله وبعدين شفته ملتزم أقسم بالله الفرحة التي تغمرني لا أستطيع أن أصفها. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك. اللهم يا هادي المضلين، يا مقيل عثرات العاثرين، اهد عبادك التائهين، اهدهم فيمن هديت يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد عبادك الضالين إلى سواء صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. أدخل في قلوبهم الهداية يا رب العالمين، وجههم إلى ما يرضيك، اصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، تجل علينا وعليهم تجلي رحمة، تجل علينا وعليهم تجلي إكرام، تجلي إغداق وإنعام. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك وأتم رعايتك يا رب. متعها بالرخاء، متعها يا ذا الجلال والإكرام بالالتزام بأوامرك والانتهاء عن نواهيك. طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب يا الله، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان هنالك سبب لهذا البلاء الذي أرسلته إلينا، فنسألك اللهم برحمتك وقدرتك على كل شيء أن ترفع هذا السبب. ارفع اللهم هذا السبب بهداية عبادك التائهين، ارفعه بهداية عبادك الضالين يا رب العالمين. اجمعنا وإياهم على ما يرضيك، واصرفنا وإياهم عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء، فقوي برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم إنا نسألك ألا تهلك البهائم بسبب ذنوبنا وبسبب ما يجعلك تغضب منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من أن تهلك الأطفال الرضع، نعوذ بك من أن تهلك شيوخ الركع يا ذا الجلال والإكرام بسببنا وبسبب معاصينا يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، هب طالحنا لصالحنا، إن لم يكن فينا صالح هبنا جميعا لكرمك، هبنا جميعا لرحمتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الضالين. تب علينا يا الله، تب علينا يا أرحم الراحمين يا كريم. اللهم إني أسألك باسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تصلح حال عبادك الجانحين، اهدي عبادك الجانحين، اهدي عبادك الفاسقين، اهدي عبادك المستكبرين على دينك، أعدهم إلى حظيرة دينك، أعدهم إلى حظيرة شريعتك يا رب العالمين، حتى تستجيب دعاءنا، حتى تحقق رجاءنا يا رب العالمين، حتى تأمر سماءك أن تمطر وأن تأمر أرضك أن تنبت يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا ربي دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.